منين؟ إذا استقوه من علماء قبلهم، والعلماء الذين قبلهم استقوا ممن كان قبلهم، وهكذا وهكذا وهكذا إلى أن كان المرجع الكتاب والسنة لفهم سلف هذه الأمة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تمام. نأتي إلى العلماء. عندما يقال ابن باز رحمه الله رحمة واسعة جهمي، طيب هل الله رحمة واسعة يعتقد بمعتقد الجهمية؟ يعني هل ابن هل عفوا هل الألباني رحمه الله رحمة واسعة يعتقد بمعتقد الجهمية؟ لا، يعني فلان قال بذلك في مسألة ما فقال وهذا اعتقاد الجهمية فيها، فهل معنى ذلك أنه يعتقد بمعتقد الجهمية؟ أم أن في هذه المسألة وافق الجهمية فيما يقولون؟ طيب بداية للإخوة، إيش هو معتقد الجهمية؟ لما نقول أن فلان جهمي أو فلان مرجئ، يبقى لابد لنا أن نعي ما هي الجهمية وما هو الإرجاء. فكلام علماء أو كلام أقران ده نتاج أمر معين. يعني أخانا الكريم الحبيب أبا أسامة المقدسي نقل كلاما لشيخ الإسلام رحمه الله رحمة واسعة عن الشافعي في مسألة تارك الصلاة. طيب هل تعلمون أن للشافعي يرحمه الله رحمة واسعة قولان في هذه المسألة؟ قول بتكفيره وقول بمن تكاسل في هذا الأمر لا يكفر، وله في ذلك رأي. فهل إن قال بذلك فهل يقول أن العمل خرج من الإيمان، أم أنه اجتهد في هذه المسألة تطويعا؟ وإذا الفرق بين المجتهد في مسألة وبين من تبنى أمرا ما أو اعتقادا ما خالف به ما جاء به السلف. طيب هل تعلمون أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يكفرون تارك الصلاة؟ فربنا يكرمكم، يعني ده اللي احنا عرضنا فيه الخوض، مسألة تتبع الزلات، مسألة كثرة كذا، العبرة كلها ايش هو كان بيبتغي وهل ما نقل صحيح ام لا. فان كان مبتغي الحق فيه، ان كان مبتغي الحق، الشيخ احمد ما حد جاب سير، الشيخ احمد ما حد جاب سير دلوقتي اي عالم، يا ربنا يبارك فيكم، احنا بنتكلم بصفة عامة. خير ان شاء الله، عظيم جدا، ما بيحب يسمع مين بيقول ما بحب اسمع عالم غير من علماء الدولة؟ مين؟ اخانا المستعصم ما يقول هذا؟ طيب أخذ المستعصم بالله عليك سمي لي علماء الدولة الذين تسمع إليهم. والله أنا الذي أدين لله سبحانه وتعالى به أن تارك الصلاة جحودا كافر خارج من ملة الإسلام، وتارك الصلاة تكاسلا تكاسلا على ضربين، إما أنه يتركها ويعود إليها، وإما أنه يتركها بالكلية. فإن تركها بالكلية خرج من الملة، وإن تركها وتقطع فيها فارتكب ذنبا فتاب وعاد، فذاك معصية وإثم عظيم، كفر دون كفر، كفر دون كفر. تمام، ده اللي انا ادين لله سبحانه وتعالى به. خير ان شاء الله. نعم، ان مات إن مات فهو ما خرج من الملة بذلك، تمام؟ طيب إن ارتدع عن هذا الأمر ولم يرتدع، احنا الكلام ده في أنهي؟ يبقى أنت كده بتتكلم في الشق واحد، الذي يتركها ثم يعود إليها ثم يتركها ثم يعود إليها، أو الذي يصلي صلوات ويتكاسل عن أخرى، صح كده؟ فهذا لا يخرج من ملة الإسلام، فإن مات يرث ويورث، ولكن حال حياته مرتكب إثم عظيم، وعليه تبيان هذا الأمر له، وعليه تبيان هذا الأمر له، تمام أخانا الكريم؟ ولمسائل فقهية أعزكم الله لما نيجي نتكلم فيها، هل الأمر على اللزوم؟ فدي مسائل تانية، دي مسائل تانية، ربنا يكرمكم. ايش تاني؟ ايش تاني؟ نرجع لمسائل العلماء. عند مجموعة من الأسئلة، مجموعة من الأسئلة. طب مش عارف كان خير، طيب خير إن شاء الله، تفضل اكتبي اطرحي سؤالك الأول. نعم، الويل، وويل للمطففين. تمام، وويل لكل همزة لمزة. تمام، فهل من يهمز يخرج من ملة الإسلام؟ هل من يطفف يخرج من ملة الإسلام؟ إذن الويل لماذا؟ الويل لماذا؟ وهل المسلم لا يدخل النار؟ الاستتابة تكون عندما، يعني لما نيجي نسميها كده بالمسمى اللي احنا بنسميه الاستتابة، هي إقامة الحج عليه وتركه مع نفسه حتى يرجع عن هذا الكفر. إذا هو وقع في الكفر وارتكب الكفر وبين له هذا الأمر. تمام، في هذه الثلاث طبعا وقت الاستتابة مختلف فيه، ما بين 3، ما بين 40، ما بين أكثر، ما بين أقل في هذا الأمر. طيب في هذا الوقت، وقت الاستتابة، هو مع نفسه يرجع، فإن أصر على ما هو عليه قتل. تقام الحجة لما تقول هذا ويبين له. طبعا الكلام ده فيما يعذر فيه بجهل، الله يحييكم أختنا مؤادم، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أما ما لا يعذر فيه بجهل، تمام، فالأمر منتهي، الأمر منتهي. فإما أن يعود ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى من هذا ويتوب عن ذلك الكفر، وإما يقتل فلا وقت عنده. يعني من سب الله وقع في الكفر، فعليه أن يتوب من هذا الذنب. إذن بينت له أم أن هذا أمر معلوم؟ أم أن هذا أمرا معلومة؟ هذا أمر معلوم من الدين بالضرورة كفره، فمن سب الله علم بكفره. والإخوة ربنا يبارك فيكم، عندما بنتكلم ها هنا عن الجهل الذي يرفع عن المستتيب، الجهل الذي يرفع عن المستتيب، عن المستتاب عفوا، تمام. إقامة الحجة قلنا بتبيان الحق، إيه تاني؟ لا، الاستتابة تكون للكل ما لم يكن الحد واجب فيه. الاستتابة تكون ليه؟ للكفر، مو للمعذور، أن يتوب عن هذا الأمر. أن إقامة الحجة في 3 أيام ويترك حتى يتوب. طيب إن كان هذا الأمر لا توبة منه، يعني كسب الله أو سب رسول، أنتم تعلمون أن من يسب الله هنالك من قال بقتله وإن تاب، كذلك من سب الرسول هناك من قال بقتله وإن تاب، تمام، فهذا لا استتابة له، يقتل. فهذا لا استتابة له. لا إله إلا الله. شوف إحنا بنقول إيه يا أخانا الكريم. طيب بالله علي. طب أخانا لو أنا قلت حاجة غير كده فالاستتابة للجميع. إيه تاني؟ ما المقصود بأن لازم المذهب ليس بلازم إلا إن التزمه؟ لازم المذهب ليس بلازم إلا إن التزمه. يعني الجهمية أو المعتزلة لازم مذهبهم في الصفات تكذيب رب العالمين فيما أخبر عن نفسه، صح كده؟ ربنا يرفع قدرك أخانا الأوزاعي. تمام. ولكن هل هو يلتزم هذا الأمر في أصله أم أنه أراد أن ينزه الإله عما رآه هو أنه تشبه بالبشر أو تشبه بالمخلوقات؟ فإن التزم الأول كفر، وإلا فهذا ليس لازم بمذهبه إلا إن التزم، أو أن ذلك لا مناص منه من هذا الأمر، ما في شيء تاني. يعني وحدة الحلول، من قال من أن الله يحل في مخلوقاته فهذا لازم مذهبه أن يلتزم من أنه موجود في كل مكان وفي كذا وفي كذا وفي كذا على هذا النحو. هذا المقصود بلازم المذهب ليس بمذهب إلا إن التزم أو إن كان لا مناص منه حول هذا الأمر. لا، مو المقال، أنا ما قلت المقال. تمام. قد يكون المقال في البعض، قد يكون المقال في البعض، ولكن لا بد من تحقق هذا من ذاك المذهب. تمام. خير إن شاء الله. نرجع، الذي يستتيب لابد أن يكون القاضي أم أي مسلم؟ الذي يستتيب هو إمام المسلمين أو من ينوب عنه، أو من ينوب عنه. هتقولنا في حالة عدم وجود الإمام أو غيره، إذن في حالة عدم وجود الإمام أو غيره لا إقامة لشرع الله، فمن يقيم شرع الله ها هنا في المسألة دي؟ شيخ الإسلام له كلام نفيس في هذا، فلمن غلب على جماعة في هذا الشأن أن يقيم هذا الأمر وإن تفرق فيه. تمام. يعني إن كانت هنالك جماعات وكان هنالك من يقوم عليهم وغلب عليهم وصار كلامه نافذا فيهم، فهذا يقوم مقام الإمام في هذا الشأن ويحكم فيه في الفروج والدماء ما دام الأمر على ذلك، وأن ليس للمسلمين جماعة ها هنا. يعني إيه تاني؟ اللهم أمين وإياكم. انتهت أسئلتي، دول مجموعة أسئلة. خير إن شاء الله، خير إن شاء الله. إيش تاني من الأسئلة؟ ربنا يكرمكم. إيش تاني؟ فنرجع للمرجع اللي احنا كنا بنتكلم فيه. فبالله عليكم، مسألة العلماء وما خاض فيه بعضهم ببعض وما ذهب أحدهم في مسألة أو مسألتين أو عشر مسائل، تمام، كما هو الأصل في عهد الرسول وفي عهد الصحابة والتابعين من بعده. تمام. ما هو الوقت الأمثل لشتم السروال؟ أبشر أبشر، هذا سؤال لقد سألت عن عظيم، لقد سألت عن عظيم. يا أبا عمر، يا الله، ما الوقت الأمثل لسد السروال المقدس؟ يا الله. فالأصل في من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله، الأصل فيه الإسلام إلا إن أتى بما يخرجه من هذا الأمر. لا نفرق بين أحد من رسله، لا نفرق بين أحد من رسله. إيش تاني؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نحن قلنا الأصل في الناس اليوم كما هو الأصل في عهد النبي ومن تلاهم، من قال لا إله إلا الله الأصل فيه الإسلام، إلا إن أتى بما يخرجه من هذا، إلا إن أتى بما يخرجه من هذا. القاعدة تقول ما ثبت بيقين لا يزول إلا بيقين مثله، الشك لا يزيل اليقين واليقين لا يزول بشك. تمام. هل يكفر عموم الرافضة؟ والله في المسألة دي أخانا الكريم ربنا يبارك فيك، بص، الحكم على شيء فرع عن تصوره، عشان بس الأخوة ربنا يكرمكم. أدرى ناس بهذا الأمر هم من يخالطون الرافضة، وإن كان الرافضة في أصل دينهم الكذب المسمى بالتقية، الكذب المسمى بالتقية. فيعني المسألة عشان نقولها لكم لها أمور كثيرة، وممكن ندلل بمسائل. فأطفالهم يقولون لا إله إلا الله، فهل أطفالهم يعلمون شيء عن الصحابة وبغضهم وتكذيب رب العالمين فيما قال أم لا؟ دي مسائل، يعني أن نقول لكم مسائل شائكة، فأنت هتخلي العموم كله على ضرب واحد، ده يعني كما يقال إيه من المحالات. طيب الحكم بيكون على الغالب، الحكم بيكون على إيه؟ على الغالب. في شأن الأفراد والتعيين بيكون لكل حاله، كما هي الفتوى، كما هي الفتوى. يعني إن ابن عباس يرحمه رضي الله عنه وارضاه أتى إليه آت وسأله ألقاتل توبة أو هل لقاتل توبة؟ قال لا. ثم أتاه آخر وسأله هل لقاتل توبة؟ قال نعم. فأفتى هذا بخلاف هذا، فهل ابن عباس لا يعلم أو وقع في التناقض أو أنه قال بهواه؟ تمام. فربنا يكرمكم، المسألة فيها يعني كثير من الأقوال. طيب هل هنالك من يجهل هذا الأمر أصلا؟ طيب هل هنالك من يستنكف هذا الأمر في نفسه منهم؟ طيب هل هنالك من يتوقف ولا يتكلم في هذه المسألة؟ وقلنا إذا تطرق الاحتمال بطل الاستدلال، طالما المسألة فيها احتمالات يبقى ما ينفع أن أنا استدل بالأمر. طيب علماؤهم وما يقولون بهذه الأقوال، ومن يشيع العلماء على هذه الأقوال؟ إذن أنا انتقلت هاهنا من العين إلى النوع، انتقلت من العين إلى النوع، والطمة الكبرى إنزال الأعيان على الأنواع أو إنزال الأنواع على الأعيان، دي مصيبة، دي مصيبة سودة. لا تنزل حكم الأنواع على حكم الأعيان، لا تنزل الإطلاق على التعيين. عشان كده بنقول ضوابط التكفير، يعني لمن يخوض في هذا الأمر لابد وأن يعلمها تمام العلم، تمام العلم. الرافضة بقى كطائفة، طائفة كفرية، الرافضة كطائفة، طائفة كفرية. من كان منهم معذورا بعذر من الأعذار خرج من هذا، ولكن الرافضة بهذا المعتقد معتقد كفري. لذا هتجد ان المسائل في التكفير وقع من هذا الأمر، إقامة الحج عليهم هل أقيمت أم لا، هل أقيمت أم لا. مسألة القتال والقتال بشوكة دي مسألة تانية خالص، حتى وإن لم تكن الجماعة كافرة، تمام، فإن امتنعت عن أمر فهي ممتنعة بذلك، هل امتناعها هذا عن أمر يخرجها من الملة أم لا؟ تمام، وقتال هذه الجماعة، ومن كان مع هذه الجماعة إيش حكمه؟ فهذا أنت بتقاتل بشكة، وقالوا بهذا القول. طيب هل إن قبض عليهم أو قدر عليهم يعاملوا كمن لم تكن له شوكة أو لم يظهر العداء والقتال؟ فربنا يكرمكم، يعني ما هكذا ترد الإبل، ما هكذا ترد الإبل. إيه تاني؟ إيش تاني؟ نرجع لأبي عمر. الصباح يا أبو عمر، أنت سألت سؤال، هل من قصر في العلم يعذر بجهله؟ ما هو المشكلة، هو قصر في أي علم؟ ما هو المشكلة هو قصر في أي علم؟ يعني قصر أن يتعلم توحيد رب العالمين، هل هذا أعذره بجهله؟ فهو قصر أمامه الأمر وناء عنه لكي يتجه إلى الشرك. شكمكو؟ خير إن شاء الله. بعد شكو يعني ايه تاني؟ بعد شكو خير ان شاء الله، خيرا خيرا خيرا، نسأل الله سبحانه وتعالى ان يكون الامر كله خير، وهو كذلك باذنه. هرب ابو عمر، طبعا هرب ابو عمر، صح كده؟ هرب. سأل الصبح سؤال، قال هل هي أبا أم أبو؟ شفت اللي يذبحون الأطفال؟ لا، ما شفت اللي يذبحون الأطفال، ما شفت، إنما رأيت من قبل أطفال المسلمين تؤكل تؤكل، ورأيت نساء تبقر بطونهن وتخرج الأجنة من بطونهن. خير إن شاء الله. لا والله، كان في أندونيسيا أخنا ابن حزم، كان في أندونيسيا. فلا لعنة الله على الظالمين وعلى هؤلاء الطاغيط الذين خير إن شاء الله. يلا طيب، من سمعنا في الصبح لين؟ من سمعنا اللي سمعنا يكتب واحد. أختنا إنسانة، أختنا بايمة. طيب الصبح كان ورد في سؤالين أجبناهم، وهنعيد الإجابة مرة أخرى. مسألة النقاب، والنقاب في بلاد الكفر إن لم يمنع النقاب فيها، ولكن ينظر إلى مرتديه نظرة دونية، أو إلى مرتدياته نظرة دونية، تمام؟ ده سؤال. السؤال الثاني عن حكم التفجيرات التي تحدث إن قتل فيها مسلمين، تمام؟ السؤال الأول، الحجاب فيه خلاف معتبر بين كونه فرض واجب وبين كونه مندوب. إن دان الشخص من أن الحجاب واجب فعليه أن يستر وجهه، تمام، والأدلة كثيرة على وجوبه. ومن قال أنه مندوب فهنالك أمر به، ولكن صرف هذا الأمر بصارف، غير أن الإخوة ربنا يبارك فيكم، غير أن في زمن الفتنة للإخوة بقى، في زمن الفتنة على المرأة أن تستر نفسها أو وأن تغطي وجهها، أو إن كانت هي تفتن، يعني في زمن الفتنة بصفة عامة في فتن كثيرة، أو أنها هي بنفسها تفتن، فعندئذ واجب عليها ستر وجهها. وإن كانت ترى على أجنبي كافر كان عليها ستر وجهها، تمام، لأن الكفار لا يؤمنون. طيب، المرأة في بلاد الكفر قد ينظر إليها نظرة نتاج هذا إرهابية، مش عارف إيه، أو تعامل معاملة سيئة أو غيرها، فهل هذا أمر يدعوها لخلعه؟ لا، لا يدعوها لخلعه، تمام. لما؟ لأن هذا من الإيذاء والأذى بالمسلمين، وواجب على المسلم أن يصبر في وقت الأذى. والمسلم إن لم يمكن له من إقامة شعائره في بلاد الكفر عليه تركها، عليه تركها، فإن تيسر له أن يتركها ولم يتركها أثم بذلك، أثم بذلك. مسائل بقى الاعتداء أو غيره، مسائل الاعتداء أو غيره هذا من الأذى، تمام. مسائل السب والشتم هذا من الأذى، عشان الإخوة بس ربنا يبارك فيكم. ترك الشرع، ترك بلاد الكفر، تقول لي ترك الشرع، ترك الشرع ايه؟ سهيل انت معنا ولا مع الناس التانيين؟ يعني الله سبحانه وتعالى يقول: الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ تمام أختنا، ما بقول لبلادها، لبلاد إسلام. المشكلة هنا بإيه؟ أي أمر يا إخوة ربنا يبارك فيكم، الشارع ما كلف نفسا إلا ما أتاها، ولم يكلف نفسا إلا وسعها، إلا وسعها. مسألة الخلع هنا إما للضرورة، للضرورة، لأن القاعدة الضرورات تبيح المحظورات. مسائل يا إخوة، عشان نقول لكم في فرق بين مسائل الإذاء وأن يصبر على الأذى، وفرق بين أن يكون الأمر في مخيلته هو. أو في مخيلته هو، ده اللي بيقال فيه. وأقول لك أختنا ربنا يبارك فيك، يعني البلاد المتسمى بالبلاد الإسلامية الأمر فيها ليس كما تظنين، يعني كذلك المنتقبات والملتحين يلاقون تضييقا كثيرا، يلاقون تضييقا كثيرا، يعني الأمر ما تظن إن هو هكذا في بلاد الكفار. يمكن في بلاد الكفار الأمر فيه ساعة عن بلاد المتسمى بالإسلام، عشان تبقى عارفة، يعني الكلام مش بنقول كلام من. فإن لم تستطع أن تكن على شعائرك فعليك الهجرة من هذه البلاد. طيب، ما استطعت أو إلى أن أهاجر أو إلى أن أقضي ذلك، فنقول أن هذه ضرورة، والضرورة لا تقاس عليها، ضرورة والضرورة لا تقاس عليها، تمام، والضرورة لا تقاس عليها، لأن دي ضرورة كمن يأكل الميتة فهي ضرورة، فلا أقيس على هذا الأمر، تمام، عند سد السبل. أما إن كان من باب الإذاء، لا، الإذاء لا يحمل على ترك الأمر الشرع، الإيذاء لا يحمل على الذي يحمل عليه أن يكون مكرها فيه، والإكراه تمام لضرورة في هذا، والضرورة تقدر بقدرها. دي في المسألة. إيش مش واضح فيها؟ يعني إيش مش واضح فيها؟ اللي مش واضح هو فرض ام لا؟ قلنا الامر فيه سعة، لان ده اسمه خلاف سائغ، في خلاف سائغ، في خلاف سائغ. اللي صرف الامر من الوجوب في نظر الكثيرين ايات، منها آية والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا، وأنتم تعلمون أن الشرع لا يفرق بين كبير أو صغير في التشريع، فليس عليهن جناح. فأخذوا من هذا الأمر وقالوا أن يعني ده مردود عليه، ولكن هل هذا يصرف طبقا لهذا الأمر؟ نعم نعم يصرف، تمام يصرف، أليس كذلك؟ كذلك كذلك قول النبي والتصريح بعدم انتقاض، يعني برضو من الأدلة التي يعني الأدلة التي قال بها هؤلاء، أخذوا منها من قالوا بالندب إلى غيره، فالاثنين اتفقوا على امر ان هنالك امر، ولكن هنالك من وجد الصرف لهذا الامر، تمام. طيب المسألة كلها انت مع اي من الطرفين؟ ان قلت انه واجب او قلت انه مندوب. لو قلت واجب يبقى لازم عليك ان تفعليه، ان قلت مندوب تثابي ان فعلتيه ولا تأثمي ان تركتيه. انت مع اي وجهة منهم؟ انت مع اي وجهة منهم؟ بس خير باذن الله. والاخوة ربنا يبارك فيكم، عظيم. الانسان لما بيجي بيتكلم غالبا بيميل للرأي اللي هو بيدين بيه، غالبا بيدين بالرأي اللي هو بيتكلم ويميل في كلامه كده للرأي اللي هو بيدين بيه. فهتجد أن من يتكلم والحجاب عنده فرض واجب، تمام، لا يلتفت إلى الأدلة الأخرى، بل هو يتكلم بالردود التي ردت عليها. يعني والذي نراه يعني كما قال أسلافنا وساداتنا أنه واجب، أنه واجب. تمام؟ ده بالنسبة للأمر الأول. ده بالنسبة للأمر الأول. بالنسبة للأمر الثاني، بالنسبة للأمر الثاني، إيش هو؟ الأول كده الأمر الأولاني فرغ منه، الأمر الأولاني فرغ منه، يعني اقرأ يا سهيل حديث جابر، اقرأ انظر إليها، اقرأ أنظرت إليها في حديث المغيرة بن شعبة، إلى غير ذلك في الحالات التي يكون فيها على هذا النحو، أو في حال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هذه المرأة إن أتت لكي تعرض نفسها على النبي أن يتزوجها فتعد نفسها إليه، فلو أعجبه بعدما يرى منها ما يرى الخاطب من خطيبته فذاك هو رؤية الحسن. يعني مش عارف، وكأن الكلام فيه غمز ولمز، يعني يا سهيل الكلام كده كأن فيه غمز ولمز، تمام. يعني هل الخاطب عند في حديث المغيرة بن شعبة قال نظرت إليها ماذا قالت له؟ قالت الرسول أمرك الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بذلك حتى ترى وجهي. إذا لو كان الأمر مباحا لرآه، أليس كذلك؟ فدل ذلك على وجوبه، على أن الوجه مستور، بل أن الآية يا أيها النبي قل تمام. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم وبماذا أمر؟ فربنا يكرمكم أن أصلا مع وجوبه، أنا مع وجوبه، وأدلة وجوبه عندي أقوى بكثير من الصوارف التي سقت في هذا الأمر تمام. ولكن لا أنكر على قائل، لا أنكر على قائل القول الآخر الذي يقول بندبه. والإخوة برضه عشان تبقى عارفين، كان الأمر السنة المندوب، إن علم أنه سنة أو مندوب سارعوا إلى فعله، ولكننا على العكس، هذا سنة لا نفعله، فرحمنا الله سبحانه وتعالى برحمته. كده المسألة الأولى انتهت، عشان ننتقل إلى المسألة الثانية. طيب، المسألة الثانية اللي هي قتل بعض المسلمين في الإثخان بالعدو بأي وسيلة ما، ده المسألة الثانية، أليس كذلك؟ تقريبا كذلك، كتفجيرات نيس التي قتل فيها مسلمين، أو تفجيرات التي تحدث في العراق أو غيره. طيب، هذه المسائل بتندرج تحت إيه؟ مخالطة المسلم بالكافر. طيب، سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال حديثا، إيش هو الحديث؟ أنا بريء ممن يقيم بين ظهراني الكفار لا تتراءى نارهما، صح كده؟ فالنبي تبرأ ممن يقوم بين ظهر هؤلاء الكفار ويقيم بينهما، بحيث لا تتميز نار هذا من نار ذاك، فإن قتل هذا ظن أنه قتل ذاك. لما العلة هنا إيه؟ تمييز، لا تراءى نارهما، فإن تراءت النار يختلف الأمر. إذن المسلم الذي يخالط الكفارة وأنا أثخن في الكفار فأقتل الكفار ويقتل هو، هل أنا تعمدت قتله؟ هل كان لي ألا أقتله؟ هل أستطيع أن أميزه بينه وبين غيره وليها هنا أن أفرق في القتل؟ إن كانت الثلاث دول متواجدة فنعم، لا يجوز قتله. وإن لم ولا أستطع أن أميز، وهتجد أن ذلك هو الأمر، ولا أستطيع تلافي هذا الأمر، فعندئذ هو دم هدر، ما في دية لي، هو ما في دية لي، لأن الأصل عدم تعمده، لا عدم القدرة على اتقاء قتله، عدم الاستطاعة على أن يقتل غيره دونه، فدمه هدر، لا دية فيه ولا حد عليه ولا إثم على فاعلي هذا الأمر. أما المسلم فهو عند ربه، هو عند ربه بنيته التي كان بها بين ظهراني الكفار تمام كده. وين الإخوة راحوا؟ خير إن شاء الله. طيب، حبذا لو تشرح أكثر. أشرح فيه يا أخنا الكريم، أشرح فيه. بص يا أخنا الكريم ابن حزم، إقامة المسلم في بلاد الكفر وهذا كافر محارب، وأثخن فيه وأنا أريد أن أثخن فيه فأقتل منه كما يقتل مني، ولكن هنالك مسلمين يتواجدون بينهم. فهل إن أنا قمت بقتلهم وقتل بينهم مسلمين أكون آثمة؟ أو هل علي شيء لهذا؟ الإجابة لا. لا إله إلا الله. إيش علاقة الآية دي باللي احنا بنقوله؟ هذه تتكلم عن من يكتم إيمانه، من يكتم إيمانه بين الكفار، هو مسلم ولكنه يكتم إيمانه، فيجري عليه هنا حكم الغالب. تمام. يعني الله سبحانه وتعالى بدأ هذه الآية بماذا؟ بقوله هم الذين كفروا، صح كده؟ هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أي بلغة محلة، ولولا حرف امتناع لوجود، ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة. المعرة هنا هتصب بإيه؟ بغير علم. والأصل أن هؤلاء أهلهم. هل الهجرة الهجرة طيب الهجرة لا تكون إلا لبلاد الإسلام، الهجرة لا تكون إلا لبلاد الإسلام ولا هجرة لبلاد الكفر. تمام. لا هجرة لبلاد الكفر. أما أن تذهب وتسافر إلى بلاد الكفر فهذا أمر أباحه الشرع، ولكن أن تقيم فيها على سبيل التأبيد فهذا منهي عنه. تمام. والإقامة والمكث في هذه البلاد يختلف وقته، فقد يطول وقد يكثر على حسب المصلحة إلى غير ذلك، وكل أمر بدليله على جواز قتل النساء وضرار الكفار في بعض الأحيان، رغم أن هنالك دليل واضح بعدم جواز قتل النساء والأطفال والشيوخ. طيب. طيب هذا الشيخ إن حمل السلاح وقاتل هل أقتله أم لا؟ هذه المرأة إن حمل السلاح وتقاتل هل أقتلها أم لا؟ نعم. طب إذن عدم جواز قتلهم مقيد من أنهم ليسوا بأهل قتال، من أنهم في الأصل ليسوا بأهل قتال، صح كده؟ عظيم. طيب إن أثخنوا فينا وقتلوا الأطفال والنساء وأمن أطفالهم ونساؤهم هذا الأمر، فهذا يكون مدعاة للكفار أن يزيدوا في ذلك، لذا يعاقبوا بالمثل حتى وإن لم يكن ذنب لهؤلاء، حتى يرتدعوا عن نساء وأطفال المسلمين. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم سئل عن المشركين أن ضراريهم تبيت معهم، ضراريهم تبيت معهم، فماذا كان؟ قال هم منهم، هم منهم. فما دام القصد ليس في الأصل بقتلهم، ولكن قد يقتلوا نتاج الخلطة فيما بينهم وأنهم غير متعمدين بقتلهم، فلا ضير في هذا ولم أخالف. ولكن أن تكون هنالك امرأة وأنا أقتلها على هذا النحو كما قال النبي لخالد ما كان لهذه أن تقتل وما كان لهذه أن تقاتل، فالمسألة كلها بإيه؟ إما ردا بالمثل وإما ذبا عن المسلمين وحتى لا يتخذ ذريعة لقتل المسلمين ولردع هؤلاء الكفار عن دماء المسلمين. نعم. ما هو ده حديث النبي، سألوا عن الضرار يبيتون فيهم وهم يقاتلونهم بالليل، فأجاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنهم منهم، إنهم منهم. ومسائل الأطفال والنساء، بصوا قيل أنهم في الأصل مال، الأطفال والنساء مال، لذا فهم لا يقتلوا من هذه الوجهة، لا يقتلوا من هذه الوجهة. أيوه. إيش تاني؟ أي في مسائل الهجرة، والله أختنا في كلام كثير في مسائل الهجرة من بلاد كفر إلى بلاد إسلام، فيها كلام كثير. يعني أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها عندما هاجرت، والنساء اللواتي هاجرن إلى النبي، وأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم ألا يرجعهن إلى الكفار، هل هؤلاء كانوا بمحرم أو كن بمحرم؟ يعني من المعلوم أن أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها بعدما حدث ما حدث لوليدها وخرج أبو سلمة، فأتبعته هي، تمام؟ أتبعته، يعني أزواجهم كفار، طيب وإخوانهم إن كان لهم إخوة من المسلمين أو غيرهم، فماذا حدث لأم سلمة؟ إيش اللي حدث؟ خرجت من المدينة فوجدت طلحة رضي الله عنه وأرضاه، وكان حينئذ على الشرك، فماذا فعل؟ فسألها عن وجهتها، فأركبها الجبل، ثم ما إذا ما أتى الليل ابتعد حتى لا يرى، وتنام وتقضي حاجتها، ثم يستيقظ ويأتي بصوت جلب حتى تتهيأ ذلك، ثم إذا ما قرب من المدينة أطلق الجمل فذهب بها إلى المدينة، ورجع هو أيضا سائرا على قدمه. فنحن نقول أن العرب كانت عندهم أخلاق قبل الإسلام، والنبي عندما قال إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق من هذا السياق. وانظروا إلى أبي جهل، وهو من هو فرعون هذه الأمة، عندما لطم أسماء فماذا قال؟ وخشي أن تعيره العرب لأجل هذا الأمر، فهذا مما كان يحمله العرب، وقول أبي سفيان عن الكذب وغيره. تمام. من الأخلاق النبي قال بعثت لأتمم، إذن هنالك أمر يتممه النبي، يتممه، تمام. الآن ما عاد في عرب أصلا، ما عاد في عرب. إيش تاني؟ طيب انا مضطر ان انا ابتعد اعزكم الله. فين كلاش؟ كلاش اخذت من كذاك البوق، ارجع الي كذاك البوق مرة اخرى، وباذن الله لنا عودة. نسأل الله سبحانه وتعالى ان يبارك فيك وان يحفظك. تفضل حبيبنا كلاش، ولو في اي اخ ياخد المايك ويتكلم افضل من المواد، والله والله افضل من المواد اعزكم الله. بلاش مواد يا اخو، خير ان شاء الله. تفضل أخانا الكريم كلاش.